سدسك اعتقت، خمس السادس يسري إلى الجبل، أو قال اعتقت يدك تسري الأثق، يلزم بهذا يسري الأثق. هذا إذا كان العبد ملكا له، فإن كان ملكا مشترك بينه وبين غيره فإن نصيبه يعتق، ونصيب غيره كذلك إذا كان غنيا يلزم، يلزم بأن يسلم قيمته لشريكه ويسري الأثق، فإن كان فقيرا يبقى مبعض. نعم ما في رق عن شرعي، ما في رق، الرق وجود العبيد يدل على قوة المسلمين، إذا كان قوي المسلمون وصارهم الأقوياء وقيم الجهاد في سبيل الله، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار سبوا نساءهم وأموالهم وذراريهم فصاروا عبيد وأرقة، ويبقى ويتسلسل أبناءهم و وزراريهم تسلسلون عرقاء، ومن عتق عتق، والشارع سوف يعتق الرقاب. لكن الآن ما في الآن عبيد، هذا يدل على ضعف المسلمين، وجود الرق الأرقة يدل على قوة المسلمين. الآن ما في رق شرعي، الرق في الغالب يكون سرقات، يسرق ويباع. قد هناك في فراسة في موريتانيا لكن قليل، هذا كان على عهد سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يتحرى إذا جاء أحد عنده عتق رقبة يرسل إلى المعروفين هناك، وبعد مدة يتحرى من الثقات هناك، يعني من القبائل تناسلوا ثم يعتق. هذا بعد التحري، بعد التحري الشديد وبعد يعني التوثق يمكن يعتق، وهذا قليل، والغالب أن الموجودة على كلها سرقات الآن، يسرقون ويباعون. ولهذا لما رؤي هذا أمر، كان عندنا موجودين الأرقة على عهد الملك فيصل رحمه الله، أمر بالاعتاق التحريم، لأنهم في الغالب ليس رقة شرعية، فلهذا لا صار ما يوجد عبيد. نسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله وعز الإسلام وأهله، نسأل الله أن يرزق المسلمين القوة والنشاط وإقامة دينه والإيمان برسوله والقيام بأمره والجهاد في سبيله حتى يوجد العبيد. نعم إذا ثبت أنه رق شرعي، يعني غلب على ظنه توثق، هذا رق شرعي، هذا بعد التحري قد يوجد له معرفة خاصة، يمكن معرفة خاصة بعد التحري، وأنهم يتوالدون يعني متناسلين عبيد شرعيين، فلا بأس بعد غلبة الظن، ولكن هذا فيه يعني فيه مشقة وفيه صعوبة. نعم متناسلين من قديم من أوقات الجهاد، من وقت الجهاد لما من قديم، يمكن على عهد الدولة العباسية والدولة اللي بعدها يمكن كان الجهاد قائم، تناسلوا ضراريهم. نعم أحسن عليك. قال فإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سر العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه. نعم إذا أعتق شركا له في عبد، إذا كان في عبد بين اثنين أو بين ثلاثة أو بين أربعة قد يكون بعض، وجاء أحدهم قال أنا اعتقت نصيبي الربع، إذا كان موسر يلزم بأن يشتري بقية العبد ويسلم قيمته إلى شركائه، ويبقى العبد حر، لأن الشارع تسوف إلى هذا، يلزم إذا كان عنده مال يلزم بأن يكمل، أما إذا كان ما عنده مال يبقى من بعض، ويمكن يستسعى العبد، يستسعى يعني يقال له اعمل واشتغل واعتق نفسك، يشتري نفسه من السياده ويستسعى على قيمه معينه ويترك له الحريه في العمل. نعم اما اذا كان غني من اعتق فانه يلزم بالشرائه. نعم وان كان ايش ويحسن الله. قال فان اعتق شركا له في عبد وهو موسر سر العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه. نعم دل على الحديث أن ما معناه أنه وإن كان له شرك في عبد فاعتق نصيبه قوم عليه نصيب شريكه قوم عدل لا وقت فيه ولا شطر، فأعطى شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق ما عتق. الحديث فالحديث هذا في دليل على أنه إذا اعتق فإنه يقوم عليه قيمته ويعطي شركاء حصصهم إن كان مسرا، وإلا